تحكيش علينا زي الملايكة ما تشوفها وردة يا تحلم تقطفها زي الملايكة ما تشوفها وردة يا تحلم تقطفها ما يتحكيش علينا Yeah.